بسم الله الرحمن الرحيم. مسجد إذا كان نجسا ودخل شخص في المسجد وهو جنوب، شخص الجنوب دخل في المسجد، أولا هل يجوز دخول شخص الجنوب في المسجد؟ نعم، غير المساجد الاثنين والثلاثة يجوز الدخول في المسجد، أما بشرط العبور، يدخل من باب ويخرج من باب آخر فورا، لا يتوقف شخص، توقف شخص الجنوب في المسجد توقف، بل المعكس، التوقف في المسجد حرام أي مسجد كان، سواء كان مسجد البلد أو مسجد المحل. شخص الجنوب لا يجوز له دخول في، دخل في المسجد، المقت في المسجد والتوقف في المسجد حرام. نعم، يجوز لشخص الجنوب الدخول في المسجد والمرور منها، يدخل من باب ويخرج من باب آخر بالسرعة. لكن هذا الشخص دخل في المسجد، كان هو جنوبا دخل في المسجد، ولا يجوز له التوقف في المسجد ويحرم المقت في المسجد، لكن المسجد كان نجسا متنجسا بالنجاسة، فما هي وظيفته؟ وقع هذا الشخص التزاحم، كيف؟ لأنه لا يجوز له التوقف، توقف حرام، إزالة النجاسة عن المسجد واجب، فوقع التزاحم بين الوجوب، يعني وجوب التطهير، وجوب الإزالة، وبين حرمة التوقف والمعكس، فوقع شخص التزاحم، فما هي وظيفته؟ فإن كان في حال المرور يمكن الإزالة النجاسة في حال المرور وفي حال العبور، هناك مقدار من النجاسة وقع في المسجد، هذا دخل والمسجد وراءه يأخذ مثلا مع اليات أو مع شيء آخر يطهر المسجد ويزيل النجاسة حين العبور، لا يتوقف، يعني حين المرور وحين الخروج من المسجد يمكن إزالة النجاسة عن المسجد، هذا سهل، إن جمع بين يعني لا يتوقف بدون التوقف، في حين المرور يمر من المسجد، لكن حين المرور وحين العبور يمكن إزالة النجاسة أيضا، نجاسة قليلا ويأخذ مثلا مع السوء، يسمى هذا مثلا يأخذ النجاسة مع السوء، أو مثلا يمكن هناك مقدار من الماء يتحر، لكن يمر حين المرور لا إشكال، هناك ليس له مشكلة، أي جمع بين كليهما، حين المرور وحين العبور يمكن إزالة النجاسة أيضا، فوظيفته كلا الأمرين، يمر حين المرور يزيل النجاسة عن المسجد، هذا سهل. أما لا تارة أخرى هذا في جمع بين كليهما، عمل بكلا الوظيفتين، وظيفة المرور ووظيفة تطهير المسجد، جمع بينهما، لا إشكال في هذه السورة، اتفاق جميع الفقهاء في هذه السورة على بوظيفته بكلا الوظيفتين، مرة من المسجد حين المرور أزال النجاسة عن المسجد، هذا سهل. أما سورة أخرى لا يمكن إزالة النجاسة حين المرور، لا يمكن، نجاسة كثير، هناك يحتاج إلى الأدوات ويحتاج إلى الآلات ويزيل النجاسة على المسجد، لا بد من التوقف، فإذا توقف التوقف حرام، لا يمكن إزالة النجاسة إلا مع التوقف حين المرور، لا يمكن، وإزالة النجاسة أيضا واجب، والتوقف أيضا حرام، فالإزالة هم لا يمكن إلا بدون التوقف والمعكس، فما هي وظيفته؟ وظيفة هناك قيل إذا أمكن حبال من الغسل يمر ويخرج من المسجد ويتمكن من الغسل صح جنوبا، يتمكن من الغسل بهذا المقدار أيضا لا إشكال، بل لا يتوقف، يخرج عن المسجد ويغتسل بعد يرجع إلى وجوب الإزالة، والإزالة فورية. كيف هذا يمر على المسجد ويروح يغتسل؟ لا بد غسل أقلا ربع ساعة يتأخر إزالة، مع أن إزالة بمحض رؤية النجاسة في المسجد يجيء خطاب من شارع مقدس عزل النجاسة عن المسجد فورا. أمر بالإزالة أمر فوري، معنى أمر الفوري. فكيف يجمع بين الغسل وبعد الغسل يرجع إزالة النجاسة؟ هذا مخالف لفورية الإزالة. فيمكن قال لا، هذا المقدار من التأخير بمقدار الغسل، إذا تمكن من الغسل بمحض الخروج عن المسجد يتمكن من الغسل بهذا المقدار يجمع بينهما. أولا يخرج من المسجد ويغتسل، بعد الغسل يرجع إلى المسجد ويزيل النجاسة. يقول فورية، إزالة فورية، أمر بالإزالة أمر فورية. نقول لا، هذا المقدار من التأخير، يعني تأخير الإزالة بمقدار الغسل معفوا. لماذا؟ لأنه بعد غسل من مقدمات الشغى، من مقدمات الإزالة، هو فورية الشيء لا يفوت بمقدار المقدمة. مثلا حتى إذا لو فرض هناك إزالة النجاسة يحتاج إلى الآلات، يحتاج إلى مثلا ماء، وجود الماء، هذا المقدار لا إشكال. فعقلا يقول بحكم العقل إذا أمكن من الغسل بمقدار الغسل تأخير الإزالة لا إشكال فيه. مثل فورية، فورية كل شيء بحسب هذا المقدار من الفورية لا، بل من التأخير لا إشكال فيه، لأن الغسل من مقدمات وجوب الإزالة. إذا كان من مقدمات وجوب الإزالة بل تأخير الشيء بمقدار إتيان بالمقدمات لا إشكال فيه. حتى إنسان إذا يروح في الحج لكن سنة الأولى فوريا يروح، لا في فورية كل شيء بحسب هذا المقدار مع قافلة الأولى إذا خرج هو يقول فورا. هذا المقدار من التأخير إذا أمكن من الغسل بمقدار الغسل تأخير الإزالة لا إشكال فيه. يمكن تزاحم، من باب التزاحم، الجمع مهما أمكن أولى من التأخير. هذا المقدار من الجمع لا إشكال فيه، ولو كان إزالة وجوب الإزالة أمر فوري لكن بمقدار الغسل، لا تأخير الإزالة بمقدار الغسل لا ينافي مع الفورية. عرف يقول سوغا هذا فوري، هذا فور، لكن بمقدار الغسل تأخر. هو إذا لم يتوقف على الغسل، إذا لم يتمكن من الغسل لا يمكن إزالة. فهذا المقدار بحكم العقل، العقل يحكم بارك جمع بين الغرزين، غرز الإزالة أيضا يتحقق، وغرز المكس أيضا يتحقق. حرمة المكس، المكس حرام، يخرج من المسجد يترك المكس، وبمقدار الغسل بارك خرج من المسجد ويغتسل، هذا أيضا لا إشكال فيه. بل الجمع مهما أمكن بحكم العقل، العقل يحكم بمقدار هذا المقدار من التأخير بمقدار الغسل لا إشكال فيه. بس أولا يخرج من المسجد فورا ويغتسل بعد فورا بعد الغسل لا يتأخرها، بعد الغسل بل بالسرعة يرجع إلى المسجد ويزيل النجاسة عن المسجد. هذا من قاعدة باب التزاحم، مزاحمة، لكن الجمع بهذا المقدار أيضا يمكن الجمع. أما سورة ثالثة، سورة ثالثة الإنسان لا يتمكن من الغسل أبدا، لا يتمكن من الغسل. لماذا؟ لأن الشخص مسافر مع القافلة، قافلة لم يتوقف حتى هذا الشخص يحتاج للغسل. لا يمكن القافلة مع الجماعة، هذا مع الجماعة، مع القافلة القافلة يروح لا يتوقف. هذا في طريق المسجد أيضا يعلم بنجاسة المسجد، مسجد نجس، وهذا الشخص جنوب ولا يتمكن من الغسل لعدم توقف القافلة أو لعدم وجود الماء مثلا، فهذا كيف وظيفته؟ هذا أيضا يجب عليه إزالة، أو يجب عليه المسح والإزالة، هذا مشكل في هذه السورة. بل لا يتمكن من الغسل، أما وجوب الإزالة لا بد من إزالة النجاسة على المسجد. أما إذا يحتاج إلى الغسل، الغسل يحتاج إلى 4 ساعات أو 6 ساعات حتى يوجد الماء، ما ليس موجود. القافلة لم يتوقف بمقدار الإزالة يتمكن، أما بمقدار كي هذا يقعد ويجلس وبعد 4 ساعات أو بعد 5 ساعات يغتسل بعد زيل النجاسة، هذا لا يتمكن. بس إذا لم يتمكن من الغسل، فإن كان هناك متمكنا من التيمم، تيمم ويزيل النجاسة عن يتيمم ويدخل في المسجد ويزيل النجاسة عن المسجد مع التيمم. أما إذا لم يتمكن من التيمم أيضا فكيف هذا؟ وقع التزاحم شديد، المكس حرام لا يتمكن من الغسل، يتوقف في المسجد وإزالة النجاسة لم يحتاج إلى التوقف، بدون الغسل بدون التيمم يحتاج إلى التوقف، توقف حرام، وإزالة النجاسة واجب. لا يتمكن من الغسل حتى يجمع بينهما، لا يتمكن من الغسل. فما هي الوجيهة؟ وقع التزاحم بين الحرمة، بين الحرمة المعكس، بين حرمة التوقف وبين وجوب إزالة النجاسة. عزل النجاسة يقول واجب، المعكس حتى يزيل النجاسة المكسور حرام. خب في هذه السورة إذا يزيل النجاسة على المسجد، إزالة النجاسة على المسجد يتوقف على المعكس على مقدمة حرام. خب إذا كان الواجب يتوقف على مقدمة حرام، هل يجوز؟ لا يجوز. فكيف هناك فيها تزاحم الحقيقي في هذه السورة؟ هل حرمة المعكس مقدم، جانب الحرمة مقدم على جانب الوجوب، أو جانب الوجوب مقدم على جانب الحرمة؟ لا يتمكن من كليهما، لأنه إذا توقف هو حرام، وإذا لم يتوقف ينتفي وجوب الإزالة. غسل لا يتمكن من الغسل، غسل إذا اغتسل غسل لابد صباحا، غسل يحتاج إلى يتوقف إلى العصر. فهناك فما هي الوظيفة؟ هناك وقع الاختلاف بين الفقهاء، قيل وجوب الإزالة وجوب التطهير وجوب مقدم على الحرمة، يتوقف ويزيل النجاسة عن الوجوب، لأن جانب الوجوب أرجح من جانب الحرمة، وجوب الإزالة أرجح، فيجب عليه إزالة النجاسة وإن كان متوقفا على المعكس على التوقف. قيل يجب، وإذا قدم أحدهما يزيل الحرمة على الآخر. بل صاحب العروة قال هكذا، إذا لم يتمكن من الغسل والتيمم فإما بل يرتكب الحرمة، بل وإما يرتكب بل يفعل الوجوب، يفعل الوجوب. فهناك وقع بين متزاحمين، بل لا يتمكن فرار من كليهما، فبناء على هذا صاحب العروة قال إما هو مخير، إما يخرج من المسجد خلو المسجد يبقى على نجاتك. خب احدهما عظم، واما مخير واما لا يزيل النجاة على المسجد ويرتكب مع المكس. بل بس احدهما مخير بين المكس ومخير بين الخروج عن المسجد. المكس هو حرام، لكن إذا مكث يزيل النجاسة، فهو مخير بين إزالة النجاسة عن المسجد. إزالة النجاسة عن المسجد لا يمكن إلا بدون الوقت بدون المكث. وإما يخرج من المسجد، يسأل أحدهما، مخير بينهما، أحدهما يرتكب. بل إنسان إذا وقع بين محذورين لابد من أقل المحذورين يأخذ أحدهما ويترك الآخر، هكذا فصامي. أو قال بالغ وهو متردد صاحب العروة، قيل مخير بينهما، بين الخروج عدم المكس يترك المكس يخرج خلي يبقى المسجد على نجاسته، أو بين إزالة نجاسة يزيل النجاسة عن المسجد مع التوقف يزيل النجاسة. فهذا مخيرا بينهما، إما الخروج إما الوقوف وإزالة نجاسة، لا ترجيح لأحدهما على الآخر. أمران متساويان في نظر صاحب العروة، كليهما متساويان، لا بد من الأخذ بأحد المتساويين ويترك الآخر. قال أولا أو يجيب الإزالة، لا يحرم المحر، يجيب الإزالة فقط، يعني جانب الإزالة تأثير أهم، هو أهم. فصاحب العروة قال متردد، قال أولا بالتأخير مخير، بعد قال لا يجيب الإزالة، يجب عليه إزالة النجاسة إن كان يتوقف بعد إزالة النجاسة على المكس والتوقف. فس طارة يفتي بالتأخير وطارة يفتي بخصوص وجوب إزالة النجاسة على المسجد، وإن كان جنوبا وإن كان سببا للتوقف بعد وجوب النزالة. هذا قال صاحب العلم. أما باقي الفقهاء بعد الآخر قال لا، الحرمة المكسية أهم من وجوب الإزالة، يجب عليها هذا الشخص يخرج عن المسجد، خلي المسجد يبقى على نجاسته، بقي على نجاسته هو يخرج من المسجد. فصاحب العروة أفتى إما بالتخيير وإما بوجوب الإزالة، أما باقي الفقهاء قال لا، يجب عليه الخروج عن المسجد ويبقى المسجد على نجاسته. أما ما هو الدليل على قول غير صاحب العروة قال يجب على الخروج؟ قال هذا أهم، لأن التزاحم ليس هناك قاعدة باب التزاحم. إذا كان أحدهما أهم أو محتمل الأهمية، حرمة المعكس أهم، إذا كان أهم الأهم مقدم على المهم، أو لا أقل إذا لم يكن أهم محتمل الأهمية، إذا كان حرمة المكث أهم محتمل الأهمية أيضا لا بد من جانب محتمل الأهمية، يجب عليه الخروج عن المسجد، يبقى المسجد على نجاسته. إما أنه ما هو الدليل؟ لأن هناك روايات كثيرة جدا، كل هذا ليس هناك رواية واحدة أو اثنين أو ثلاثة، هناك أخبار كثيرة كلها تدل يحرم على الجنوب التوقف على المسجد. فهذه الأخبار الكثيرة تدل على أهمية حرمة المسجد. هناك آية أيضا القرآن يقول إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، بل عابري سبيل حتى تغتسلوا، لأن ما دام في غسل لم يتحقق لا يجوز له تقرب. التفسير يقول لا يجوز التقرب في المسجد، لا بد من له العبور من المسجد. هذه الآية وهذه الروايات كلها تدل على أهمية حرمة التوقف، يعني حرمة التوقف وحرمة المات أهم، فإذا كان هناك أهم أو كان محتمل الأهمية فجانب الأهم أو جانب المحتمل الأهمية مقدم على جانب المهم، يأخذ بالأهم ويترك المهم، يترك الإزالة عن المسجد ويخرج عن المسجد، لأن الخروج أهم، توقف حرام بالي، ويجب عليه الخروج أو محتمل الهم. هذا هو المشهور، لكن صاحب العروة متردد، قال بالتخيير بأيهما يأخذ، إما وجوب الإزالة وإما خروج عن المسجد مخيرا، أو جانب وجوب الإزالة، إلا إذا أحرجنا بأن بناء على قول المسؤول، إلا إذا أحرجنا بأن الإزالة أهم. إذا قلنا بأن الإزالة أهم، كما قاعدة إذا كان أحدهما أهم، مثلا إنسان دخل في المسجد، كان شخص هناك في معرض القتل، خطاب يدي أخرج من المسجد لأنك جنوب، وخطاب الآخر يجي عزل النجاة، بل أنجل مؤمنة، يجب نجاة المؤمن مسرف للقتل. هناك واحد شخص أخذ شخصا آخر وسمع السكين يريد قتله، خطاب يدي أنقذ المؤمن، بل أنقذ من الهلاك، وخطاب آخر ملعون أنت جنب أخرج من المسجد مثلا، أيهما أهم؟ ينقذ المؤمن، إنقاذ المؤمن، إنجاء المؤمن أهم من إزالة نجاسة. في هذه السورة يجب على هذا الشخص، لا يجب عليه الخروج، يجب عليه التوقف في المسجد وإنجاء هذا الشخص المؤمن وإن كان مجول للحرمة. فأهمية إذا كان أحرزنا أن وجوب الإزالة أهم، نعم، أما إذا لم يحرز أهمية فيجب الإخاذ. هذا هو القول آخر، بل يقول بناء على أهمية وجوب الإزالة إذا أحرزنا، بل فعلى يهال ملاك هو أهمية كليهما، أيهما أهم؟ إذا كان حرمة الماتة أهم يخرج من المسجد، وإذا كان وجوب الإزالة أهم كما يقول صاحب العروة فيجب الإزالة. أما من أي شيء يحرز، لكن باقي يقول حسب الروايات حرمة المكس أهم، فيترك المكس ويخرج من المسجد، لكن بناء على نظر صاحب العروة لم يثبت أهمية حرمة المكس، لم يثبت، فإذا يجوز له التوقف وإزالة النجاسة، ويجوز له الخروج بدون الإزالة. هذا هو المسائل. إنسان إذا وقف في وقع بين إشكال بين المتزاحمين، قاعدة في باب التزاحم هو في علم الأصول، ثبت إذا دار الأمر بين الأهم والمهم لابد إذا أحرز الأهم يأخذ بالأهم، وإذا لم يحرز الأهم إنسان شاء مخير. أما إذا أمكن الجمع بينهما يجمع، وإذا لم يمكن الجمع بينهما فالي. فإذا كان هناك أحرزنا أهمية أحدهما عن الآخر فنأخذ بالأهم، وإذا لم نحرز فالوظيفة هو التخيير، مخير إنسان بينهما. هذه المسألة. هذا مسألة أخرى، مثل أن المسجد إزالة النجاسة عن المسجد واجب، تحريم تنجيس المسجد حرام، إزالة النجاسة عن المسجد واجب، لكن الآن نصل إلى مقصود من المسجد مساجد المسلمين، سواء كان المسجد من الشيعة أو كان المسجد من السنة، سواء كان المسجد مسجدا امويا او مسجدا غير امويا، كل المساجد يحرم تنجيسه ويجب ازالة النجاسة عنه. اما بقي الكلام هناك، هل يجوز التنجيس مساج باليهود والنصارى؟ هل يجوز ام لا؟ هناك لا يسمى مسجدا، هناك يسمى بيع مثلا كنائس. هل يجوز للانسان تنجيس الكنيسة؟ هل يجوز للانسان تنجيس البيع يهود والنصارى مساجدهم؟ هناك صاحب العروة قال فيه إشكال، يعني مثلث لم يثبت فيه إشكال، إن تنجيسه جائز فيه إشكال، يعني متردد مشكل، يعني لا يجوز. إزالة النجاسة عن مسجد اليهود والنصارى واجب فيه إشكال. صاحب العروة توقف في حرمة تنجيس بل وجه الإشكال شو هو؟ في الواقع هنا مكان للعبادة، بيع لم يصنع للعبادة، هناك صنع هذا البيع وهذا الكنيسة صنع لأي شيء صنع؟ صنعوا للعبادة، عبادة الله يعبد الله تبارك وتعالى كيف يعبد في الواقع ونفس الأمر. بل البيع والكنائس أيضا مسجد، اسم مسمى شيء، هنا مسجد هو أيضا في الواقع مسجد. إذا كان في المسجد بل الاسم فقط، الاسم لا أحكام لا يدور مدار الاسم، مدار الواقع في واقع نفس الأمر هو مسجد. من المساجد، مسجد يعني شو؟ مسجد مكان العبادة، محل العبادة، فهو مسجد. فتنجيسه بل حرام، يعني مشكل بالجواز، الفتوى بالجواز مشكل. هذا صاحب العروة وجه الإشكال، احتمال أنه في الواقع ونفس الأمر مسجد، أما احتمال أنه يمكن لا يكون مسجد، هذا هو يقول صاحب العروة. هو أشكل في تنجيسه وأشكل في عدم وجوب الإزالة النجاسة مشكلة، لأنه يمكن في الواقع هو مسجد، لكن في الاسم فقط فرق، لكن مسمى شيء واحد، لذا مشكلة. لكن باقي الفقهاء قال لا إشكال في تنجيس مساجد البيع والكنيسة، يجوز تنجيسه ويجوز ولا يجب عليه إزالة نجاسة. لماذا؟ ليس لأن دليل، نحن تابع للدليل، كل دليل يحرم تنجيس المسجد أو يجب إزالة نجاسة على المسجد، أدلة كلها ظاهرة، ظهور ليس ظواهر حجة، ظاهرة بعد الروايات نص بأن المقصود من المساجد مساجد المسلمين، أدلة، لا نحن تابع للدليل، تابع للروايات، الروايات والدليل والإجماع، قدر المتيقن من الإجماع في دليل نبي، أقوى الدليل على حرمة التنجيس ووجوب الإزالة هو إجماع الفقهاء، هو إجماع الفقهاء، بل له قدر المتيقن، قدر إذا كان للإجماع هناك قدر المتيقن، قدر المتيقن من المساجد هو مساجد المسلمين، أما مساجد اليهود والنصارى، معابد اليهود والنصارى، بل وخارج عن تحت الأدلة، فيجوز تنجيسها ويجوز بل ولا يجب إزالة النجاسة عنها، لأنه ليس مشمولا للدليل. بعد إن شاء الله.